كلماتك وانا السرايا يعني شملك دي والزين اختي ضدني يغي غير عشق ورك سريناي يعني بدل استيني من هيا كنت صنيا هم ضربي مولا انا بيجن غلشن كيا هتا كورتا المدرست كنت صنيا بيلاي بيلاي الشيادة والفرحة الشيادة والفرحة.